النبوي. ماذا يقال للمتحدث به؟ يقال أن هذا الحديث موضوع، يقال أن هذا الحديث موضوع. قال في القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، قال الموضوع. قال والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. والمقصود هو ما يعني على أنه قد لا يحصل القطع، بعض الأحاديث يقطع الإنسان فيها، ولكن لا يعني أنه يعني لا يوصف الحديث بالوضع إلا إذا كان مقطوع به، لا هو ما يقصد هذه العبارة، يقصد أن غلبة الظن يعني يعمل بها، لكن إذا جاء ما يدل على القطع بأن هذا موضوع هذا من باب أولى، هذا من باب ماذا أولى. فليست المسألة تتعلق بالقطع بل حتى بالظن الراجح، بالظن ماذا الراجح أن هذا الحديث ماذا موضوع، لكنه ما ينفي أن يحصل ماذا القطع بأن هذا الحديث موضوع، لكنه يتكلم على مسألة خاصة. قال إذ قد يصدق الكذوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أي بمعنى الشيطان، قصة الشيطان مع أبي هريرة لما علم آية ماذا الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أي الأصل في الشيطان الكذب. ما ينزل إخوان خزان أحد يذهب الخزان الماء ينزل في الأرض، بارك الله فيك. قال قد إذ قد يصدق الكذوب، قال لكن لأهل العلم الحديث ملكة. يشير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن الحكم على الحديث بأنه موضوع أو على الشخص بأنه ماذا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى أهل النقد، بمعنى ما كل إنسان يتكلم في هذا الأمر. الحكم على الحديث بأنه ماذا موضوع هذا لا يكون إلا لأهل الشأن من أهل الحديث، بمعنى أنك تتلقى هذا الأمر عن العلماء، ما تأتي تنظر بعض الأحاديث فترى فيه ركاكة في اللفظ أو كذلك في المعنى أو يخالف بعض الأحاديث فتحكم عليه مباشرة بأن هذا الحديث موضوع، هذا ما سيقبل منك، هذا إنما هو للحفاظ وللنقاد. وذكر من أوصافهم، ذكر ماذا من أوصافهم، قال لكن لأهل العلم بالحديث، لأهل العلم أي خاصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم مارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم يقول هذا خارج من مشكات ماذا النبوة، هذا ليس بخارج من مشكات ماذا النبوة، فيحكمون على بعض الأشياء لمجرد ماذا الألفاظ، لماذا؟ لأنهم مارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أن هذه الألفاظ والمعاني لا تصدر إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتون إلى بعض الألفاظ فيقولون سبحان الله إسناد هذا الحديث صحيح لكن المتن لا يمكن أن يقال من النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب مارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مارسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالصيارفة مع ماذا النقد من الذهب والفضة، تأتي للصيرفي الذي يتعامل بالأوراق النقدية أو بالذهب أو بالفضة فيقول لك هذا مزور هذا صحيح هذا، كيف عرفه؟ وظاهر هو أنه ما في شيء، يعرفون من كثرة الممارسة لهذا العمل، يعرفون من كثرة الممارسة لهذا العمل. في النقاد من أهل الحديث الذين هم ليل ونهار مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يطلع على حديث يقول هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد البحث والتدقيق يظهر أن هذا مدخول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أحاديثه، لكن هذا لمن؟ لأهل الشأن النقاد من أهل ماذا الحديث، ما يأتي إنسان متأخر وليس من أهل الشأن فيرى أركاكة في بعض الألفاظ وبعض المعاني فيقول هذا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو صحيح. قال لكن لأهل العلم الحديث ملكة قوية يميزون بها، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما، يعني ما كل أهل الحديث يقول لكن لأهل العلم الحديث، وما كل أهل العلم الحديث هم الذين يعني يحكمون على هذه الأحاديث بالوضع، لكن يقول من انفرد منهم بكثرة الاطلاع، اطلاعه تام على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ذهن ثاقب وهكذا فهم ماذا قوي وهكذا معرفة بالقرائن الدالة على ذلك إلى آخر ما ذكر من أوصافهم، يعني ما كل أهل الحديث حتى يعني يتكلمون في هذا الشأن، وإنما يتكلم من كان ممارسا ممارسة ماذا تامة، وعنده ماذا يعني ذهن ماذا ثاقب وفهم ماذا قوي، هو الذي يعني يسند إليه الحكم في ما يتعلق بوضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب مغلق على من؟ على أهل الحديث، وما بقي معنا في هذا الزمان إلا ما نقل عنهم، ولهذا ألفت مؤلفات في الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت مجموعة الآن في كتب الأحاديث الموضوعة والمكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ألف فيها العلماء مؤلفات، ألف فيها العلماء مؤلفات. فما بقي على الإنسان إذا شك ماذا في حديث من الأحاديث، ارجع لكلام العلماء من المحدثين، إن رأيت أنهم حكموا عليه بالوضع فهو موضوع، ما رأيت لا تقول شيء ما قالوا ماذا أهل الحديث. ثم قال: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعني كأن سائلا يعني ماذا يسأل كيف نعرف أن هذا ماذا أن هذا الحديث موضوع، يقول عدة طرق، من هذه الطرق المعرفة ماذا أن هذا الحديث ماذا موضوع، الإقرار من صاحبه، أي في زمنهم، في زمن يأتي إنسان في يقر أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار من الواضع. وذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه ماذا الاقتراح إشكالا، في كتابه الاقتراح في مصطلح الحديث إشكالا، ما هو هذا الإشكال؟ قال: ما نستطيع أن نقطع بمجرد إقرار الشخص أنه وضع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: خشية أن يكذب، خشي أنه يكذب في هذا الإقرار وأنه وضع حديثا ولم يضع حديثا. يقول الحافظ يعني ماذا ابن حجر عليه رحمة الله، قال: فهم بعضهم أنه لا يعمل بإقراره. من الذي فهم هذا الفهم؟ الذهبي عليه رحمة الله، الذهبي فهم هذا ماذا الفهم، يقول في الموقظة أنه أن كلام من دقيق العيد يدل على أن الكذاب إذا أقر بأنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. من أين أخذه؟ من كلام من دقيق العيد في كتاب الاقتراح في المصطلح. يقول الحافظ ابن حجر مدافعا عن من دقيق ماذا العيد، يقول: لا ما نقطع، لكن يظن ويكفي الظن في هذا الباب، نظن أن هذا كذب، والظن كافي في هذا ما دام أنه أقر، والرجل معروف ماذا أنه أقر بماذا بوضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو كذاب. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يكذب على الناس، والإقرار هذا فيما يتعلق بالحديث، حديث الناس، فيقر أنه وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الذهبي نقلا عن ابن دقيق العيد أن ابن دقيق العيد يقول هذا لا يقطع به، بمعنى لا يعمل بإقراره. قال الحافظ ابن حجر: لا، إنما أراد أنه لا يقطع. لماذا لا نقطع بأن هذا الإقرار صحيح؟ لأن الرجل كذاب، لكن هل يظن أنه صدق؟ نقول نعم، هل يظن أنه صدق ويكون هذا الحديث من قبيل الموضوعات؟ قال الحافظ ابن حجر: نعم. ثم ذكر ما يدل على هذه المسألة، وهو أن العمل بالإقرارات من حيث يعني غلبة الظن أن هذا يكفي، وإلا ضاعت كثير من الأحكام. هذا يأتي في يقر على نفسه بالزنا، هذا يقر على نفسه بأنه ماذا قتل، ويكفي غلبة ماذا الظن، مع احتمال أن هؤلاء يكذبون، مع احتمال أن هؤلاء ماذا يكذبون في هذا ماذا الأمر. فقاسها فجعلها مسألة ماذا قياسية، جعلها ماذا مسألة قياسية. والذي يظهر أن كلام الذهبي أقوى من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فإن القياس الذي ذكر الحافظ ابن حجر ذكر فيه ما يتعلق بالإقرار على نفسه بالقتل، والإقرار على نفسه ماذا بالزنا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أن يأتي إنسان فيقر على نفسه بأنه قتل إنسانا أو زنى بمرأة، والواجب في حقه الآن القتل، القصاص في القتل، وهكذا في الزنا إذا كان محصنا قد تزوج من قبل الرجم، لا يمكن يقر الإنسان إلا إذا تيقن بهذا الأمر. فقياس هذه على هذه بعيد. فالذي يظهر أن كلام الذهبي أقوى من كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في شخص يأتي إلى حديث فيقول أنا وضعت هذا الحديث، أنا وضعت هذا ماذا الحديث، والمسألة فيها احتمال. ثم قال: ومن القرائن، أي التي يدرك بها أن الحديث موضوع، القرائن، قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع، أي أن هذا الحديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يؤخذ من حال الراوي، ما يؤخذ من حال الراوي. ما معنى من حال الراوي؟ قال: كما وقع لمأمون ابن أحمد، لمأمون ماذا ابن أحمد. ومأمون ابن أحمد يعني وضعت له ماذا قصة، وضعت له ماذا قصة. المأمون هذا من الأمراء أو الملوك. من الذي يضع له ماذا قصة؟ واضع القصة هو أحمد بن عبد الله الجويباري. واضع القصة هو أحمد أو واضع الحديث أحمد بن عبد الله الجويباري. وضعه لمن؟ للمأمون. وضع ماذا المأمون؟ وكان أميرا وكان واليا. قال لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة. كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمع الحسن من أبي هريرة. إن الحسن في زمن التابعين أبو هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا حتى فيه نكارة، حتى فيه لو قال، لو أسند هذا الأمر لبعض الصحابة أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة، أسنده لابن عمر، لكن يسوق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. هذه من العجائب هذه. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن ما له أثر، ما له وجود أصلا. فيأتي مثل هذه ماذا القصة المنكرة جدا. يقول اختلفوا في سماع الحسن من أبي هريرة. مباشر هذا أحمد بن عبد الله الجويباري صنع حديثا، صنع ماذا حديثا. ويعني ماذا يريد؟ يريد يعني يظهر، يظهر من حاله، يظهر ماذا من حاله أن عنده علم، أنه بحضرة المأمون، بحضرة ماذا المأمون، فيريد أن يظهر أن عنده علم. يظهر فيختلفون في المجلس الحفاظ والمحدثون هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع، فيسوق حديثا. الكل سينظرون أنه كذاب، حتى المأمون هذا الحاكم الذي كان بحضرته يقول هذا كذاب، كيف هذا الأمر هذا. يعني المحدثون يختلفون هل سمع أو ما سمع، هل أدرك عصره ما أدرك عصره، هل كان الحسن صغيرا لما كان أبو هريرة، يذكرون قرائن تدل هل سمع أو لم يسمع، وما هي الحديث الذي أسندها عنه. أما يأتي بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، الكل سينظر له أنه كذب مباشرة، لا يصدقه الأمير ولا المحدثون في مجلس الأمير. قال فساق إسنادا. وهكذا أيضا مما ذكروه، وهكذا أيضا ماذا مما ذكروه، ذكر عنده الإمام الشافعي، نفس هذا الشخص ذكر عنده الإمام ماذا الشافعي، وكان يبغض الإمام الشافعي، وكان حنفيا متعصبا، وكان حنفيا متعصبا، فذكروا عنده الإمام ماذا الشافعي، فساق إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإسناد؟ ساق إسناد قال يكون في أمة ماذا، يكون في أمة رجل وقال له ماذا محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. ضر التعصب للمذهب، هذا حنفي ويتعصب لمذهبه، فذكر عنده الإمام الشافعي، أي أثنوا على الإمام الشافعي أبو عبد الله ناصر ماذا السنة، الإمام الشافعي المعروف الإمام، فذكروا ماذا عنده، فساق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة ماذا، سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي ماذا من إبليس، وذكر بالمقابل ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي سراج أمتي، ثلاثا قال. فصنع حديثا ماذا مباشرة. فهذا الكذب يعرف من حال الراوي، يعرف من حال ماذا الراوي. ثم ذكر أيضا قال وكما وقع لغياث بن إبراهيم، غياث ابن إبراهيم حيث دخل على المهدي، دخل ماذا على المهدي وهو أبو عبد الله محمد بن المنصور، دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، وجد يلعب ماذا بالحمام، فساق في الحال إسنادا، فساق ماذا في الحال ماذا إسنادا. ماذا يريد؟ طمعا في المال، لأن الأمير الآن يلعب ماذا بالحمام، فإذا ذكر له حديث أن للعب واللهو بالحمام له ماذا فضل ويمدح ماذا الذي يعني يفعل هذا ماذا الشيء، طبعا سيعطيه مالا. فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق، لا سبق أي بمعنى لا مراهنة لا معاوضة، لأنه لا سبق من المسابقة، أما لا سبق بالفتح المقصود لا مراهنة ولا مقامرة إلا في هذه الأشياء، إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا هو الحديث المعروف، هذا هو ماذا الحديث. ماذا زاد؟ قال أو جناح، هذه لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. جناح يقصد به الحمام الذي يلعب به الرجل الذي دخل ماذا عليه، وهو أبو عبد الله محمد ابن المنصور وهو المهدي، فقال لا سبق إلى لفظ إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأشكال، فزاد زيادة ما لها أصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو جناح، أي جناح حمامة، والرجل كان يلعب بالحمام، أو جناح، قال فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب، عرف المهدي أن هذا الرجل كذب لأجله، فأمر لأجله، من أجل ماذا؟ من أجل يعطيه مال، رآه يعني يلعب بالحمام فساق حديثا من أجل أن يعطى ماذا؟ مال على هذا الأمر. قال أنه كذب فأمر بذبح الحمام، أمر بذبح ماذا؟ الحمام. ثم قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي، ذاك من حال الراوي، لأن من حال المروي، قال كأن يكون مناقضا لنص القرآن، يعني يذكر حديث يناقض ماذا؟ نص القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، يعني يأتي بما يخالف الأصول في الدين، بما يخالف ماذا؟ الأصول في الدين، يأتي بحديث يخالف أصلا، يعني الأصل في الميتة بأن محرمة فيروي حديثا أن الميتة حلال مثلا، أو يعني عندنا الأصل الأصيل أن الربا محرم فيأتي بحديث يدل على إباحة الربا، هذا ما سيقبل منهم. لهذا يقول أن يروي حديثا يناقض الكتاب والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، أي أشياء يعني اتفقت عليها ماذا؟ الأمة، اتفقت عليها الأمة أن هذا حلال أو حرام، فيأتي فيعكس، يروي حديثا فيعكس، مباشرة نعرف أن هذا الرجل كذب. لماذا؟ لأنه خالف الأصول العامة في الشرع. قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني قيد بقيد آخر، أي بمعنى حيث لا يقبل شيء من ذلك ماذا؟ التأويل، أي بمعنى إذا كان هذا الحديث محمول على معنى من المعاني يمكن، لكن كونه يخالف هذه الأشياء مخالفة صريحة لا تقبل التأويل، فإن هذا موضوع، هذا مما يعرف به من حال المروي، ذاك من حال الراوي. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع، المروي الذي يرويه الراوي، لأن يقول لك أن يقول مصادر أخذ الموضوعات، من أين أتوا بهذه الموضوعات؟ لأنه ما كل إنسان سيتكلم بحديث سيضع على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يضع حديثا في شيء من الفصاحة، في شيء من الحكمة، في شيء يعني ماذا؟ من الكلام الذي يقبل، أما عامة كلام الناس مباشرة يقول لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا، ما يمكن. فهم يعني مصادر أخذ الأحاديث الموضوعة ينظر إلى الحكم، ينظر إلى كلام بعض الفصحاء أو البلغاء، فينظر إلى هذه الأشياء. قال ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره، تارة يأتي به من عنده، وتارة يأخذه من كلام غيره، بعض الحكماء فيقول قال رسول الله، يعني بعض الناس قد تكون حكمة فيجعلها حديثا، وهذا مسموع عند العامة، هي حكمة ما وردت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجعلها ماذا؟ جعلها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، يأخذ من هذه المصادر، إما يعني كلام لبعض السلف الصالح أو من الحكماء أو من الإسرائيليات، فيأخذ يعني ماذا؟ ألفاظ فينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني هذا الحديث مروي بإسناد تالف ضعيف، فيركبه مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينظر الإسناد يقول صحيح، والمتن هذا ركب على هذا الإسناد، ما يمكن يروى حديث بهذا الإسناد، هذا الحديث ما يروى بهذا الإسناد، لكن ركب لهذا الإسناد حديث اخترعه ماذا؟ من عنده، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إلى سند تقول صحيح، وإذا نظرت إلى متن فيه نكارة، فيبحث العلماء فيجدون أن هذا الرجل ركب هذا المتن على هذا السند، كما تضاف مقالات لبعض الناس وما قالوها، يقولون قال الشيخ مقبل كذا وكذا، أين قال الشيخ مقبل؟ يعني من الدعايات الذي جاءت في فترة من الفترات أن الشيخ مقبل عليه رحمة الله يحرم الأكل بالملاعق، يقول الصواعق على من أكل بالملاعق، ما سمعنا يوم من الدار نعيش هناك، الصواعق على من أكل بالملاعق شيخ الألباني يقول هذه أقرب للسنة، لأنه سيأكل بالثلاث الأصابع، تضع الملعقة هكذا بالثلاث، فهو لا يقولون قال الشيخ مقبل الصواعق ألف مؤلفا الصواعق على من أكل بالملاعق، فيضيفون إلى بعض المشايخ يعني كلاما عجيبا، فهذه إضافات. ثم قال رحمه الله تعالى: والحامل للواضع على الوضع. طيب لماذا يضعون الأحاديث الآن؟ هم أصناف، لماذا يضع الوضاعون الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول: إما عدم الدين، يعني إما أن يكون هذا الإنسان زنديق ليس من أهل الإسلام، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيريد أن يضع أحاديث من أجل ماذا؟ تشويه الدين، من أجل تشويه هذا ماذا؟ الدين. إذن هذا حال الوضاعين. يقول: الحامل للواضع على الوضع، وهم أصناف. أول الوضاعين هم الزنادقة الذين يدسون في هذا الدين ما ليس منه، من أجل ماذا؟ تشويه هذا الدين، لأن بعض الأحاديث قد يكون فيها أشياء يعني مشينة معيبة. فهؤلاء لهم هذه ماذا؟ المآرب، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فشاعوا وذاعوا في الناس أحاديث، وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سمع العامة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فهذا تشويه للدين. قال: أو غلبت الجهل، أو قد يكون الإنسان الذي يضيف هذا الشيء من الجهال، قال: كبعض المتعبدين. بعض المتعبدين بعضهم عنده يعني كما يقال تعبد، وعنده إقبال على العبادة، لكنه من الجهال، فيكثر في المتعبدين الجهل، يكثر في المتعبدين الجهل، ويكون إما من القصاصين وإما من الوعاظ، فيرى الناس أنها قد أقبلت على الدنيا، أقبلت على طلب العلم، أقبلت على أشياء، فتركوا الإقبال على العبادة، مع أن الذي يقبل على طلب العلم سيجمع بين العلم والعبادة، لكن يرى أن عندهم تقصير في الإقبال على العبادة، صائم النهار، قائم الليل، عنده صدقات، متقشف، متزهد، متعبد، فيرى أن الناس ما عندهم عبادات، ويكون قصاصا أو وعاظا، فيضع أثناء وعظه وخطبه وقصصه أحاديث موضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بالترغيب في العبادات، الترغيب ماذا؟ في العبادات، فيضع ماذا؟ أحاديث لأجل هذا ماذا؟ يرغب الناس في العبادات. هذا من أصناف الوضاعين، هذا من أصناف ماذا؟ الوضاعين، وهذا أمر محرم، لا يجوز، هذا أمر محرم. ففي يعني ماذا؟ ففي الأحاديث الذي فيها ترغيب في العبادة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الغنية، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على العبادة كثيرة جدا، ما عملنا ولا بعشرها، لم نعمل بعشرها، فهذا يريد أن يضع أحاديث، بل سيضع ثوابا عظيما، أن من صلى ركعتين فهو في الفردوس الأعلى، وله 10 قصور، وله كذا وكذا، يبالغون من أجل تقبل الناس على العبادة، يعني يأتي إلى عمل قليل فيذكر عليه ثوابا ماذا؟ كثير، من أجل ماذا؟ قال: من أجل يقبل الناس على العبادات. ولهذا كما قلنا هذا يكثر في القصاصين وفي الوعاظ الذين يعظون ويقصون على جهل، لا يتحرون في صحة هذه ماذا؟ القصص أو القصص التي يذكرونها. قال: أو فرط العصبية كبعض المقلدين، كما مر معنا، يعني إما يعني ماذا؟ متعصب لجماعة أو فرقة أو لبلد أو لشخص ماذا معين، مثل الشيعة يضعون الكم الهائل من الأحاديث في فضل علي رضي الله تعالى عنه، وأكثرها مكذوب، وتأتي الناصب المقابل لهم فيضعون أحاديث متكاثرة في فضل أبي بكر أو في فضل ماذا؟ عمر، أو هكذا فيما يتعلق في بني أمية، أو كذلك يفعلون في البلد الفلاني، هذا الحامل لهم فرط ماذا؟ العصبية، وهكذا التقليد الأعمى. قال: أو اتباع هو بعض الرؤساء، اتباع بعض الرؤساء يعني التزلف للحكام، يريد أن يتزلف للحكام فيضع أحاديث، يريد أن يتزلف للحكام فيضع أحاديث. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، يعني حديث مشهور أنه مالك عن نافع عن ابن عمر، فيأتي فيقول مالك عن نافع يعني ماذا؟ عن سالم عن ابن عمر، مشهور عن ابن عمر، عن سالم عن ابن عمر، فيجعله عن نافع وعن سالم، فهذا إغراب، يعني الحديث مشهور أطبق عليه المحدثون أنه عن سالم عن ابن عمر، فيأتي فيقول عن نافع عن ابن عمر، فأهل الحديث تعرف كانوا يفرحون بالشيء الذي هو سبحان الله، يقولون نحن ما نعرف إلا هذا الطريق، بقي طريق أخرى لهذا الحديث فيفرحون به، وإذا بالرجل من الذي أتى بهذا الحديث؟ قالوا فلان، فيشتهر ما شاء الله، ما بقي إلا التصفيق يصفقونه، فهذا الحامل له قد يكون شهرة، يريد شهرة. ولهذا يقول بعض الكذاب، بعض الناس، يعني لما ألف الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابه تاريخ بغداد، كتاب تاريخ بغداد كتاب عظيم مشهور، فترجم فيه للبغداديين من العلماء والوعاظ إلى آخره، وهكذا حتى الأدباء والحكماء، وكذلك ترجم لمن دخل بغداد وإن لم يكن من أهل ماذا بغداد. فقال بعض الناس لو وضعني الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ولو في الكذابين، المهم من أجل الشهرة، كتاب مشهور، لو وضعني في الكذابين، وما هو رجل ما هو كذاب، لكن الكتاب مشهور، الكتاب ماذا مشهور، قال لو ترجم لي في الكذابين نعمة من أجل أن يشتغل. قال وكل ذلك حرام، أي كل هذه الحالات الذي معنا هي حرام محرمة، وتختلف مقاصد الناس في هذا الأمر. قال وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، أي من أهل العلم، إلا أن بعض الكرامية قال وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، الترغيب في العبادة والترهيب من تركها. قال وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، ترغيب وترهيب هذا حكم شرعي، كيف ترتب ثوابا على قول ما ثبت أو على فعل ماذا ما ثبت. فيقول هؤلاء يعني حرموا يعني فيما يتعلق بباقي الشرع إلا باب الترغيب والترهيب، قالوا يباح عندنا أن نضع الأحاديث من أجل ماذا تحصل للناس رغبة ورهبة فيقبلون على العبادة. قال العلماء هذا نشأ عن جهلهم، لماذا؟ لأن أبواب الترغيب والترهيب أحكام شرعية، والأحاديث التي ترغب وترهب في السنة بالآلاف بالآلاف، لربما أكثر الناس ما عمل بها، أكثر الناس ما عملها، فلو عملنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الترغيب والترهيب لكان هذا كافيا، لكن الكثير ربما لم يعمل إلا بالعشر، وإلا في أحاديث الترغيب والترهيب ماذا كثيرة جدا. قالوا اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، كبيرة من كبائر نص الحديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه ما هو كافر، ولكن إذا استحل فهو كافر، نعم إذا استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قالوا اتفقوا على تحريم رواية الموضوع، الحديث الموضوع لا يروى محرم إلا مقرونا ببيانه، تذكروا تقول هذا حديث الموضوع، أما تروي حديثا يتلقف العام يظن أنه حديث ما يجوز هذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث، من حدث عني بحديث قال يرى أنه كذب، يعني تحدث به وأنت ترى أنه ماذا كذب، ثم لا تبين للناس أن هذا كذب، ماذا سيظن الناس؟ وخاصة إذا كان هذا من سبل العلم والدعوة وطلب العلم سيأخذون وربما عملوا به، وتكون أنت الذي بثت في الأمة. قال فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، أخرجه ماذا مسلم. ومن هذا النوع الآن الذي ينشر في برامج التواصل، بعضهم يرى حديثا فعجبه الحديث وما يتحرى فيه، فيريد أن ينشر الخير ظنا منه أنه ناشر الخير، وإذا يعني ينشر الأحاديث الضعيف الموضوع، ينشر الأحاديث الموضوعة والضعيف ما يتأكد هل هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت، فيعجبه ماذا حديث ثم ينشره، بل سبحان الله بعضهم ينشره وربما يعني يجعل عليه كما يقال أخذ العهود المواثيق، وأنا أقول لهذا لابد أن تنشره وتجعله وكذا، يعني اشترط ماذا شروطه، يعني حديث موضوع حديث ضعيف. فأكثر ما ينشر من الأحاديث الضعيفة الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن هي في برامج التواصل الآن، في برامج ماذا التواصل، وخاصة عند العوام أو شبه العوام، تنقل لبعض الأحاديث ثم يتحرى، ينقل لصاحبه، ينقل لأبيه، ينقل لأمه، ينقل لأخته، فيعمل ماذا بأحاديث ضعيفة ما ثبتت، وهذا من الأخطاء. الواجب على الإنسان إذا جاءه حديث ينظر هل ثبت أو ما ثبت، فإذا ثبت وكان فيه فائدة نشره، كان فيه ماذا فائدة نشر هذا ماذا الحديث من باب نشر العلم، بلغوا عني من هذا الباب والله أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله. يعلم هو نفس الشخص. صحيح أن الظن والعلم معنى واحد، ما دام يظن أنه كاذب أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو نفس الأمر، بل حتى مجرد الشك يعني يروي حديثا ينشر ماذا حديثا هو متردد ما يدري ثبت أو ما ثبت، نقول ما يجوز لك تنشره، بعض الناس قد يتردد يقول أنا ما أدري هل ثبت أو ما ثبت. لا تجد بعضهم يراسلك أنا ثبت الحديث وما تشعر أنه يريد ينشر هذا الحديث. فما يجوز الإنسان لو تردد في حديث هل ثبت أو ما ثبت، ما يصلح الإنسان أن ينشره بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. فالأحاديث أمرها خطير، نشر الأحاديث نشر للدين، نشر ماذا للدين، وقد يبنى على هذه الأحاديث أحكام، تبنى على هذه الأحاديث أحكام حلال وحرام وربما عبادات. صحيح أن بعض الناس يتهاون، الشيخ الألباني ألف السلسلتين من أجل هذا الأمر، ألف السلسلتين من أجل القضاء على هذه الظاهرة وهي بث ونشر الأحاديث الموضوع والضعيف في الأمة. يقول لك لملمناها في كتاب وهي سلسلة الأحاديث الضعيفة، وأنت الآن تأخذها وتبثها في الناس. نحن لملمناها وجعلناها في مكان أن هذه ضعيفة وموضوعة، من أراد يعرف الموضوع والضعيف في هذا الكتاب. وإذا بالناس أخذتها من كتب الشيخ الألباني بعد أن لملمها من الكتب وجمعها في مكان واحد أنها ضعيفة وموضوعة نشروها في الأمة، يعني يحتاجون مرة أخرى أن الناس يلملمون ما نشروا هؤلاء. عبث هذا. صحيح الله. هذا من الأخطاء حقيقة، هذا من الأخطاء بث الأحاديث. حتى طلاب العلم حقيقة يتساهلون في هذا، تجدهم أحيانا يتناقلوا حديث عند التأكد أن هذا الحديث ما ثبت أصلا، ولا الإنسان يتأكد. وبحمد الله الآن مراجع، يعني أصبح النت تستطيع تطالع المسألة، إذا شككت في حديث ارجع يعني وطالع وابحث حتى تغف. إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنه ثبت، أو مثلا تقول يعني حسنه الشيخ مقبل، حسنه الشيخ الألباني، تحيل وتجعل العهد عليه. إذا ما وقفت على شيء تقول ذكر الشيخ الألباني وحسنه، أنا ما أحكم بشيء الآن، خلاص تلقي العهد على غيرك. لكن بعض الناس قد يقول يعني ينقل هذا فيقول هو حسن، قل له الشيخ الألباني حسن، أنت متأكد أنه حسن وأنت طالب علم؟ ترجع إلى بعض المراجع. فالمشايخ قد يحصل لهم شيء ماذا من الأوهام، أو قد يكون قد تراجع عنه في بعض كتبه. الشيخ الألباني تراجعت، الشيخ مو بلو تراجعت. أنا أذكر مرة يعني ماذا، يعني نزل شخص، هذا قصة معروفة، في أيام بعد موت الشيخ مقبل عليه رحمة الله في زمن الحجوري لما ارتقى على الكرسي، فجاء إنسان زائر من طلاب العلم وإذا به يذكر حديث الشيخ مقبل كان قديما يحسنه ويصحه ثم تراجع عنه ثم يبني عليه هذه المحاضرة والكلمة في المركز. فلما انتهى قال الحديث ضعيف والشيخ مقبل قد تراجع عنه، هذا الحديث ضعيف والشيخ مقبل قد تراجع عنه. فسبحان الله، فالإنسان يعني يتحرى، الإنسان ماذا يتحرى في هذه ذا. ومر بعض الطلاب يعني يريد يطلب العلم وما زال في بداية الطلب، فجاء يريد أن يطلب العلم وهو مولع كما يقال بالخطابة والمحاضرات، مولع وعنده ما شاء الله يعني فتح الله عليه في هذا الباب. فقالوا اليوم تعملنا خطبة جمعة، فخطب، خطب ماذا، خطبة ماذا، جمعة أو حاضرة، نعم حاضرة. وكلما تكلم بحديث قالوا ضعيف، تكلم بالثانية قالوا ضعيف، تكلم بآثر قالوا ضعيف. ومن النكت بعدها بعد أيام ربما تكلم فقال وقال رسول الله وإن شاء الله وبإذن الله أن هذا الحديث صحيح. فعجائب. صحيح، لما تكون بين أهل الحديث انتبه لنفسك، كما أن الإنسان لما يكون بين أهل النحو يتربصون بك، رفع كذا ونصب كذا، يتربصون بك ونكشف على أخطاء عنده. فهكذا إذا كنت في مكان من أهل الفن انتبه لنفسك، تتكلم في حدود، تنتقل الكلمات. وهكذا إذا علقت في باب العقيدة أو في باب الفقه في المجلس فقهاء وأهل العقيدة تنتبه لنفسك. فهكذا الإنسان يعني يتحرى، إنسان يتحرى في الصحيح من الأحاديث والآثار.